هل يجوز اخذ شارب وابط واظافر الميت وكذلك عانته؟ هذا يسحب الشارب قلم اظافره اذا كان فيه شيء طاير يسحب قلم اظافره. واما حلق العانه فهو محل نظر ما اعلم دليل ظاهر ولا قد يشق ذلك في عوره, هذا يحتاج الى دليل والاقرب عندي ترك ذلك. اما قص الشارب قلم الظهر فهو ميسر وقد نص عليه العلماء فلولا اخذ ولا اذا كان الظهر طويل او الشارب يقص هذا افضل.